اللهم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الجزء الثاني من الكلام عن جهنم، عن دار الجحيم أعاذنا الله منها، الجزء الثاني من الكلام عن لظى وصقر والحطمة، الجزء الثاني من نافذة على دار الجحيم. الأول قبل ما نبدأ نتكلم يا جماعة، النهاردة هنتكلم عن نقطة معينة ومحددة، سبحان الله العظيم كان نفسي اتكلم عنها المرة اللي فاتت، ولكن ربنا قدر بإذن الله ان شاء الله لقاء الليلة هيبقى عنها. اول يوم في النار، اول يوم في النار، تصور اول يوم في النار، نحاول ان احنا نعيش بقلوبنا مع احداث اول يوم في جهنم والعياذ بالله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن عموم عذاب اهل جهنم وبعض انواع العذاب اللي في جهنم، اللي حاولنا نثبت بيه ان جهنم مش مجرد حريقة، ده الموضوع كبير جدا، ده في انواع من العذاب لا يتخيلها احد. يا اخواني، جهنم مش مجرد حريقة ونار، ده موضوع كبير في التفاصيل. النهاردة هنتكلم عن انواع اخرى من العذاب، لكن تختص بأول يوم في جهنم، أنواع العذاب بتاعة البدايات بتاعة أهل النار والعياذ بالله. ولكن البداية إخواني، بنتكلم عن النار ليه؟ بنتكلم عن النار والبلد ظروفها محتدمة بالصراعات السياسية والمشاكل، والناس كلها مخنوقة من المشاكل اللي بتمر بيها. بنتكلم عن الدار الآخرة ليه؟ السلسلة اللي احنا بدأنا من أول المرة اللي فاتت، اللي إن شاء الله بإذن الله هنواصل وهنتكلم إن شاء الله عن باقي مراحل اليوم الآخر بإذن الله، هنتكلم عن تفاصيل الدار الآخرة. يعني احنا كنا زمان نقول مثلا البعث والحاشر، لا يا حبيبي اقف، ده البعث ده 7-8 مراحل لوحده اصلا، والحشر ده قصة طويلة عريضة لوحده، والاتنين ما فيش علاقة بينهم وبين بعض. نبدأ نتفقه في الدار الآخرة ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه. اسمع هذا الحديث، انا بعتبر هذا الحديث من نقاط التحول في حياة الانسان، اللي يفهم الحديث ده طريق حياته يتغير تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، وفي رواية صحيحة: من كانت الدنيا نيته. لو ناوي على الدنيا، لو احلامه، لو خواطره وحطت راسه على المخدة قبل ما ينام كلها تجاه الدنيا، لو صح الصبح النهاردة هزيد ايه في الدنيا. من كانت الدنيا همه، واحد، فرق الله عليه شمله، اعوذ بالله، اثنين، وجعل فقره بين عينيه، ثلاثة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية صحيحة: ومن كانت الآخرة نيته، واحد، جمع الله عليه شمله. الحلم اللي كل البشرية بتحلم بيه، اللي كل الناس هيموتوا عليه. اثنين، وجعل غناه في قلبه. ثلاثة، وأتته الدنيا. الله أكبر، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همه، اللي ماشي هيتجنن على كل حاجة في الدنيا، اللي نفسه مراته تبقى أجمل من أجمل ممثلة في هوليود، اللي نفسه شقته تبقى أجمل من أفخم محل جاليري، اللي نفسه عربيته تبقى فول أوبشنز. من كانت الدنيا همه، أول عقوبة لأن أحلامه بقت عشان الدنيا، وأهدافه بقت الدنيا، والتارجت بتاع حياته بقى الدنيا، اول عقوبة: فرق الله عليه شملة. يعني ايه فرق الله عليه شملة؟ ماشي هيموت على كل حاجة، سكينة حب الدنيا قطعت قلبه، كل حتة من قلبه بقت في اتجاه، يشوف عربية معدية هيموت عليها، يشوف برج طالع نفسه في شقة فيه، يشوف محل موديلات جديدة هتموت لو معها ألوف مؤلفة تشتريها، هيموت على الدنيا بكل اللي فيها وبكل تفاصيلها. لو نقص تفصيل واحد من الدنيا من احلامه يحس ان حتة من قلبه تقطعت، فرق الله عليه شملة. اتنين، وجعل فقره بين عينيه. لو جبت قلم وقعدت تقربه من عينين بني ادم لحد ما بقى ما بين عينيه عند انفه، عينيها تتحول على القلم ده. جعل فقره بين عينيه، ما عدت شايف غيره. 24 ساعة عايش مع احلامه الضائعة، 24 ساعة عايش مع الامال اللي ضاعت من حياته، 24 ساعة عايش مع الحاجات اللي كان نفسه انها تبقى معاه وما هيش معاه. جعل فقره بين عينيه، يعني عنده ملايين ومش شايف غير ابنه المريض، عنده شهادات الدنيا ومش شايف غير انه مريض بالسكر، عنده كل نعم الدنيا ومش شايف غير ان عنده مشكلة بينه وبين زوجته، جعل فقره بين عينيه. كلمة مرعبة يا جماعة، كلمة مرعبة، كلمة احنا بنشوفها لما بنتعامل مع الناس في الدنيا. انا قعدت مع اغنياء بيحسدوا، لو تتخيلوا الخطاب بتاعهم شكله ايه. والله اكتر من مرة اجلس مع ناس اغنياء احس من كتر ما هم صعبانين عليا من الفقر لما نتكلم عن الدنيا، ان انا عايز اطلع من جيبي فلوس واديها لهم. يحسسوك هم يا عيني مش بيرسموا عليك، يا عيني مش بيضرقوا الحسد عن نفسهم، هم فقرهم بين عينيهم، هم مش شايفين غير المصايب اللي عندهم، هم مش شايفين غير الحتة اللي ناقصة عندهم في الدنيا، هم مش شايفين كل اللي ربنا ادهولهم واللي باهر الناس باللي هم فيه، مش شايفين. معديين امبارح على طريق، فواحد باني الفيلا بتاعته على الطريق بمنظر مبهر، فواحد بيقول ما شاء الله. قلت له انت باصص ليه؟ فقال سبحان الله، لعل صاحب الفيلا دي عنده مشاكل مخليه حياته متنغصة عليه، وجعل فقره بين عينيه. ده مش اللي عنده دنيا، ده اللي الدنيا همه يا جماعة. تلاتة، ولم يأته منها الا ما قسم له. لو رزقك بكرة مليون جنيه وموت نفسك عشان يبقوا مليون جنيه وشلن، مش هيبقوا مليون جنيه وشلن. ومن كانت الاخرة همه، ومن كانت الاخرة نيته، اللي صاحي الصبح هعمل ايه يا رب، هلقاك يا رب، وهتقول لي بعد العرض عليك ايه يا رب، انا يا رب اخرج من العرض على الله، اقولها قوم اقرأوا كتابية، والله اخرج من العرض على الله يا رب وانا بقول يا ليتني لموت كتابية، انا يا رب وانا بموت وروحي بتطلع هشوف ملايكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ولا اشوف ملايكة سود الوجوه ولا اعوذ بالله، انا يا رب لما انزل قبري هيبقى رضا من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، انا يا رب لما اطلع من القبر يوم القيامة هلاقي تتلقاهم الملائكة، الملائكة بتبشرني هذا يومكم، ولا هلاقي ولا اعوذ بالله معاملة رهيبة. يا رب لما هقف في الحشر هقف في ظل عرشك ولا هقف في ارض المحشر، الشمس تسفع رأسي حتى تغلي ادمغة البشر، انا يا رب لما هعدي من على الصراط هعدي ولا ها. ومن كانت الاخرة همه، اللي قاعد يفكر عشان الاخرة، واحد جمع الله عليه شملة. ايه ده يا جماعة؟ هم اهل الدين مش معقدين، هم اللي شايلين هم الاخرة والجنة والنار، مش ناس ماشية مكتئبة ومعقدة والناس التانية اللي ماشية منطلقة. والله العظيم الكلام ده كده، الناس اللي مش شايلة هم الاخرة هي اللي ماشية مشتتة وتعبانة ومعذبة، عبيد يا جماعة. لو خد الدبلوم نفسه في الماجستير، ولو خد الماجستير نفسه في الدكتوراه، ولو خد الدكتوراه عايز الزمالة، ولو خد الزمالة عايز البورد، ولو خد البورد عايز، ما بيشبعش. لو بقى معاه مليون عايزهم يبقوا 10، ولو 100، لو كان له واديا من ذهب لتمنى واديا اخر. اهو بيل جيتس وكل المليارديرات اللي في العالم عندهم واديان من ذهب وعايزين زيادة، ما بيشبعش ما بيشبعش. انما وشعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما قسم له. ومن كانت الاخرة هم، واحد جمع الله عليه شملة، لانه ماشي وجهة حياته واحدة، لانه ملوش غير هدف واحد في الحياة، فربنا جمع عليه امره، ما هوش ماشي مهموم، ما هوش ماشي قلبه متقطع ما بين الدنيا وبعضها، جمع الله عليه شملة. كلمة كبيرة قوي، كلمة في اصحاب شركات مليونيرات لو الكلمة دي يدفعوا فيها كل اموالهم يتمنوها، وهي تمنها كانت الاخرة هم. اتنين، وجعل غناه في قلبه، غناه مش في زوجة جميلة لو حصل بينه وبينها مشاكل يعيش تعيس، غناه مش في 99% في الثانوية العامة لو جاب 90% يعيش طول حياته تعيس، غناه مش في شهادة ياخدها ويعلقها على الحيطة في العيادة بتاعته قدام المجتمع لو معرفش يجيبها يعيش تعيس، غناه مش رصيد في البنك لو ما قدرش ان هو يحصله يعيش تعيس، غناه مش في عربية 4x4 لو معرفش يركبها يعيش تعيس، جعل غناء في قلبه، جوه قلبه، هنا هو غناء بالله، غناء جوه قلبه، ماشي ماشي في هدوء، حاسس ان كل اللي في خزائن ربنا ممكن بكلمة يا رب يبقى في جيبه، حاسس ان كل صحة الدنيا بركعتين تبقى في جسمه، حاسس ان الشفاء بسجدة بين ايدين ربنا يأتي ليه بالشفاء والعافية. ماشي لما بيحصل له مشكلة مادية بيبقى في هدوء المليارديرات، ولما بيحصل له اي ازمة ما تقولش اركان حرب ولا لواء ولا في دماغه، ولما بيحصل له اي ظروف كأنه ملك من الملوك ماشي مش خايف. ليه؟ غناه في قلبه، غناه في قلبه. تلاتة، واتته الدنيا. الله اكبر، اتته الدنيا، الدنيا جياله. استنى، وهي راغمة. يعني ايه راغمة؟ كانوا زمان الاعراب لما الجمل يستعصى عليهم يقوموا رابطين فاتحين فتحة جوه انفه، الحاجز اللي في اللي بين الفتحتين الانف ده يفتحوا فيه فتحة ويطلعوا ويلفوا فيه حبل ويربطهم البعير ده من الحبل ده. فتخيلوا الالم الرهيب اللي كل ما يشدوا الحبل يحصل فيه رأس هذا البعير. فالبعير ده بيبقى مثل يضرب في الطاعة. يقول لك الجمل الراغم او البعير الراغم اللي هو مربوط من جوه الحاجز اللي ما بين فتحتين الانف، فلو بس حاول يستعصى يشعر بألم زي النار في جسده، فبيبقى ماشي يمين يمين شمال شمال. اتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها، اتته الدنيا ومناخرها في التراب، فالرغم هو التراب. اتته الدنيا وهي راغمة، يعني الدنيا جياله غصب عنها، سواء الدنيا بتحبه او الدنيا ما بتحبهوش. يا اخوانا الحديث ده انا بحس انه ممكن يغير حياة اي انسان. الحديث ده جمع لك كل الام البشرية وقال لك سببها هم الدنيا، وجمع لك كل سعادة البشرية واحلام البشرية سببها هم الاخرة. عرفتوا بنتكلم عن النار ليه؟ عرفتوا بنتكلم عن جهنم ليه؟ عرفتوا اتكلمنا عن 17 نوع من انواع عذاب النار المرة اللي فاتت ليه؟ عرفتوا مكملين المرة ده عن النار برضو ليه؟ عرفتوا بإذن الله بدأنا سلسلة دار آخرة ليه؟ عرفتم ان الكلام عن النار مش ارهاب لان النار ما اتطفتش. عرفتم ان الكلام عن النار قضية في غاية الخطورة، ده قضية عقيدة يا جماعة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و اليوم الاخر. اليوم الاخر يعني الجنة والنار ده من الايمان، يعني الجنة والنار ده من العقيدة. يعني ده مش درس عن النار، ده درس عقيدة. يعني الدرس اللي احنا بنتكلم فيه ده عقيدة، والايمان يزيد وينقص. الالحاد سبب ان الايمان في قلوب الشباب نقص، فدوا دانهم لاهل الشبهات فتأثروا بيها. كل الضلال اللي في الدنيا بسبب نقص الايمان، كل المصائب الدنيا اللي في الدنيا بسبب نقص الايمان. فلما بنتكلم عن اليوم الاخر احنا الايمان بيزيد. فمنسوب الايمان لما يزيد يبقى عامل زي السد اللي يمنع مية الشبهات انها تعدي، فتلاقي قلبك لا يفكر في الشبهات مطلقا. ليه؟ لان ايمانك زايد. فالكلام عن الدار الاخرة من اسباب الحسنة ضد الالحاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. يعني ايه دان؟ يقول لك حارب حتى دانت له البلاد. يعني اللي دخل في معركة مع نفسه، مع رغبات نفسه، مع شهوات نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. امتى اشتغل؟ امتى انطلق؟ لما دان نفسه، لما كسرها بهم الدار الاخرة. اسمع بقى، والعاجز. المصيبة اللي كل الشباب والبنات بيشتكوا منها، اللي كل الاخوة والاخوات بيشتكوا منها، العاجز مش قادر، عايز اقوم الليل ومش قادر، عايز اقعد جلسة الضحى ومش قادر، عايز اشتغل في الدعوة الكلمة مش قادر تطلع من على لساني، عايز اطلع صدقة مش قادر، عايز اصوم اتنين وخميس زي الناس اللي كانت بتاكل ورا دي، مش قادر، مش قادر ان انا اطيع ربنا، عايز يبقى عندي همة في الدين، عايز ابقى من طاعة لطاعة، مش قادر. والعاجز من اتبع نفسه هواها، عمل اللي نفسه فيه وتمنى على الله الاماني. ان شاء الله باذن الله لما نقف قدام النار ربنا يحمينا منها، وان شاء الله باذن الله ربنا يرفعنا مع النبي في الجنة. يبقى العاجز بسبب ايه؟ بسبب عدم هم الدار الاخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصحي الصحابة في الثلث الاخير من الليل، لما كان ينادي في المدينة المنورة اذا بقي ثلث الليل، كان يقول ايه؟ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، بما فيه. والله يا اخواني كلمة تخلع القلب، هو ايه اللي فيه يا رسول الله؟ جاء الموت بما فيه، هو ايه اللي فيه؟ اسمعوا انتوا تعرفوا ايه اللي فيه، اسمعوا انتوا تعرفوا ايه التفاصيل، اسمعوا انتوا تعرفوا. العزيمة بتاعت الصحابة اتغيرت بسبب الدار الاخرة. ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة الضحى: من أصبح منكم اليوم صائما، يعني تفتيش كده، يعني تشييك فجائي، أنا يا رسول الله تبع جنازة، أنا عاد مريضا، أنا تصدق صدقة وأطعم مسكينا، أنا العزيمة دي جابها منين؟ من هم الدار الآخرة. هم الدار الآخرة بيبث العزم في القلب. عشان كده يا إخواني بنتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى في طريقنا إلى رب العالمين، ونحن نتحدث عن الدار الآخرة بما فيها، ونحن نتحدث عن المرة الثانية من الكلام عن جهنم. أول يوم في النار، أول يوم في النار هنبدأ النهاردة. تصور السيناريو بتاع واحد بيدخل النار والعياذ بالله، ومعانا إن شاء الله بإذن الله ربنا أذن بإذن الله، لعل ربنا يرزقنا الليلة شيء، لعل ربنا يرزقنا الليلة إن شاء الله يعني مقطع كده نبدأ نعيش الكلام. يا جماعة احنا بنتكلم عن أول يوم في النار ليه؟ ما نتكلم عن النار كلام مرسل وخلاص، نتكلم عن أنواع عذاب النار ليه؟ ما نتكلم كلام مرسل وخلاص، نفسنا نعيش يا جماعة، نفسنا نتخيل النار دي كأنها حياة قدامنا، بحيث ان احنا لما نفهمها بتفاصيلها نقول يا رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا دي شوف كلمة عنا كأن جهنم دي سايبة الخالقة كلها وجاي عليه هو، فبيقول اصرف عنا، واصرف دي كأن جهنم دي وحش وهجم عليه، اصرف عنا كأنه لو فضل في مكانه هي النار جاي عليه، وكأنه ما هو شايل هم حد ينجو من النار في البشرية اكتر من نفسه، اصرف عنا الاول انا يا رب، نجيني يا رب، وكأنه معتقد ان لو لم يدخل من البشرية النار الا واحد هيبقى هو، عشان كده بيقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، حرف عنا قبل عذاب جهنم له دلالات بلاغية كبيرة قوي عن هم النار في قلوب الناس دي يا اخواني، عن قد ايه الناس دي كانت خايفة من النار، رغم ان الاية اللي قبلها يبيتون لربهم سجدا وقياما، رغم ان الاية اللي قبلها ان الناس دي كانت طول الليل بتصلي، ومع ذلك كانوا اكثر الناس خشية من الله. تبدأ رحلة اول يوم في النار والعياذ بالله مع مشهد العرض على الله، واحد دخل يعرض على الله سبحانه وتعالى: فلان ابن فلان. تخيل كده لما الداعي ينادي باسمه من مليارات البشرية: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مصري صيني امريكي جريجي، فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وينظر عن شماله فلا يرى الا النار، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. منظر غريب يا جماعة، لما نتصور يعني النار، يعني العرض على الله ممكن يبقى على فؤاد بركان مثلا، ده لو على فؤاد بركان تبقى سهلة، انما ده على فؤاد النار والعياذ بالله. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النقطة الثانية: ساعة صدور الحكم المصيري عليه، حينما ينطق عليه بأنه من أهل النار والعياذ بالله، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه، خذوه. ابن كثير بيقول لك 70,000 ملك قوة تنفيذية واقفة من أجل اقتياده إلى النار، ده دول مش هيعذبوه، ده دول مهمتهم بس من مكان العرض على الله لجهنم بس، بعد كده بيسلموا الملائكة تانية اسمهم خزنة جهنم. يعني ايه خزنة؟ يعني جهنم ده عاملة زي الخزنة، يعني تخيل رزمة فلوس بتحطها في خزنة وتقفل عليها بالمفتاح وفي أرقام سرية، فلا يمكن رزمة الفلوس دي مثلا، والعياذ بالله ربنا يحفظنا، أنا لو جبت قطة وفتحت خزنة وقفلت عليها وقفلت بالمفتاح وقفلت بأرقام سرية، انت مش هيجيلك نوم لو شفت المنظر ده، هتقولي ازاي قطة تتحبس الحبسة دي، حرام عليكم. انما تعالى بقى بشر مجرم، بشر اجرم في حق الله سبحانه وتعالى، هيستحمل الحبسة دي ازاي؟ عارف يعني ايه؟ خذوه. 70,000 ملك دول القوة التنفيذية بتاعت الحكم، دول مهمتهم بس التجهيز للنار بس مش اكتر. ايه التجهيز للنار؟ خذوه فغلوه، الاول يتربط بالاغلال ويتأيد تماما فتنعدم الحرق عنده، ثم الجحيم صلوه، يبدأ يدوق بقى، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يبدأ يدخل من فمه ويخرج من دبره سلسلة يبدأ يهيئ بها لتلقي أنواع العذاب والعياذ بالله. ده دول مهمتهم التجهيز بس، دول مهمتهم. ده لسه بقى تيجي المرحلة الثالثة يا إخواني، تيجي المرحلة الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر، وهي مرحلة الاقتياد. وسيق الذين كفروا ناره الى جهنم. الى جهنم دي كلمة تخلع القلب. الى جهنم ديت انت عارف واحد، عارف واحد اتحكم عليه بالاعدام وبيساق الى حبل المشنقة، وهم بيسوقوا الحبل المشنقة لابس البدلة الحمراء، هم التانيين برضو لابسين لبس جهنم بقى والعياذ بالله، لقطعت لهم ثياب من نار، لابسين لبس زنازين جهنم، لابس البدلة الحمراء وشايف قدامه حبل المشنقة وبيقاد اليه اقتياد. وثيق، وثيق ده يعني غصب عنه كما تساق البهائم. وثيق الذين كفروا الى جهنم. الى جهنم دي يعني رحلة، يعني الطريق الى جهنم ده مش حاجة كده، ده رحلة الى جهنم زمرة. زمرة حتى يعني حتى لك المزمار، الحاجة اللي بتعمل صوت. الناس دي رايحة لجهنم والدنيا كلها بتتفرج عليها، والاصوات اللي طالعة منهم بتخلي البشرية كلها تتفرج عليهم. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، فتحت ابوابها منظر المفاجأة، منظر جهنم لا يتخيل احد شكل جهنم ايه من الداخل، لما بتتفتح الابواب وهم واقفين على بابها. وقال لهم خزنتها اللي هيقوموا بحبسهم، الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم. قال لك يبقى ابواب جهنم ديت نوع من انواع العذاب. يعني ايه؟ يعني في السجون العالمية يقول لك في حفلة استقبال. يعني ايه حفلة استقبال؟ يعني قبل ما يدخل الزنزانة على الباب في حفلة استقبال مستنياه، يعني حفلة تعذيب مستنياه. قيل ادخلوا ابواب جهنم. وتأتي المرحلة الرابعة ما قبل فيما قبل دخول النار، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها لا يحزنهم الفزع الاكبر. بعض المفسرين قال لك الفزع الاكبر ده ايه؟ قال لك لما يبدأ يتاخد من ايديه ويتجرجر لجهنم. قال لك وهو في الطريق اللي هي الى النار دي بقى والعياذ بالله، ساعة ما جهنم تتفتح بقى هو بيتقال له تعالى بقى. قال لك ده اكتر موقف مفزع للقلب كله في هذا الموضوع كله. لا يحزنهم الفزع الاكبر اللي هو حينما يرى النار وهو يقتاد اليها والعياذ بالله. تخيل انت المنظر ده بقى يا جماعة. آية لما يعني سبحان الله العظيم لما فهمتها حسيت ان قلب الواحد هيتخلع. لما جهنم تنادي على البشر تدعو من أدبر وتولى. عارفين يعني تدعو؟ يعني جهنم بتنادي فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان. لما جهنم تنادي على واحد بالاسم مطلوب في جهنم. تخيل واحد جاي يدخل النار ويلاقي جهنم بتنطق اسمه تدعو تعالى يا فلان، تعالى يا فلان رايحين فين؟ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يبقى لما يجي لحظة الفزع الأكبر وهو يرى النار وهو يرى جهنم والعياذ بالله، وواقف قدام النار كده ويقول يا رب ده أنا 150 سنتي هترميني هنا زي يا رب، والملائكة بتاخد واحد تنزعه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عدية عتية، وواحد تاني بيتجرجر من رأسه يحشرون على وجوههم الى جهنم بيتسحل والعياذ بالله، وواحد تالت بيجري ما هو شايف نار ده بيحسبها مية يطارد له كأنها سراب ويجري انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب يفاجأ بعد ما يسقط فيها انها نار. وواحد تاني زي كيس الزبالة القيا في جهنم بيترمى زي كيس الزبالة. وواحد رابع الملائكة بتدعه يوم يدعون الى نار جهنم كأن واحد بيضربه من ظهره برجليه عشان يسوقه للامام يوم يدعون. وواحد رابع بيهوي من على الصراط والعياذ بالله ونظر الظالمين فيها جثية. انت متخيل المنظر؟ متخيل منظر الطرق بتاع دخول جهنم؟ متخيل منظر انواع الطرق بتاع دخول جهنم؟ ويبدأ دخول جهنم يا جماعة، ويبدأ اول يوم في النار، ويبدأ اول مشهد من مشاهد النار والعياذ بالله. الناس دي بقالها 50,000 سنة ما شربتش نقطة مية. الناس دي بقالها 50,000 سنة ما دقتش نقطة أكل. الناس دي داخلة جهنم هتموت من الجوع، فأول حاجة عايزين يأكلوا عايزين يشربوا. وتبدأ ولائم جهنم، وتبدأ أنواع الولائم بتاع جهنم. أول نوع من أنواع الولائم بتاع جهنم نوع ولائم الاستقبال. يعني إيه ولائم الاستقبال؟ يعني الأوبن بوفيه بتاع الأول. إيه الأوبن بوفيه ده؟ قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا فليذوقوه يعني يدوق. يعني لما اقول لك طب دوق دي، طب دوق دي، طب دوق دي، ده مجرد ذوق بس في البداية. هذا فليذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج. يبقى ديت ولائم الاستقبال، إن واحد لسه بدأ يدخل كده هيموت من الجوع، مش قادر، بيستغيث من الجوع اللي هو فيه. طب تعالى بقى أما ندوقك بس أنواع الأطعمة وبعض أنواع المشروبات. هذا فليذوقوه حميم وغصاق. الحميم قمة الحرارة والخليان، وهنشوف الوقت إن شاء الله بإذن الله يعني إيه الحميم يا جماعة. يعني الفيلم بتاع الآن ده يعني ده مجرد تصوير لمعنى كلمة حميم. يعني احنا اتكلمنا عن انواع كتير من انواع عذاب النار، احنا هنقف قدام كلمة واحدة بس، قدام كلمة الحميم، قدام كلمة الحميم. ان قدر الله سبحانه وتعالى وقدرنا ان احنا نتفرج عليه، انا عايزك بس تعيش مع يطوفون بينها وبين ايه، ها، يطوفون بينها وبين حميم. الآن يبقى في جحيم وفي حميم، يعني ايه حميم؟ كلمة حمم بركانية، يعني ايه؟ يطوفون بينها وبين حميم الآن. لما ربنا يقول يسحبون في النار، في الحميم، ثم في النار يسجرون، يبقى الحميم ده نوع من انواع تفاصيل العذاب غير النار. ده واحد من الحميم، من الحمم البركانية المتفجرة في جهنم والعياذ بالله، من الحمم الذائبة في جهنم وما بين النار. ده نوع عذاب وده نوع عذاب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. يبقى الحميم ده أو الحمم بتاع جهنم، الحمم المتفجرة في جهنم، دي نوع من أنواع العذاب الموجود في النار والعياذ بالله، نوع من أنواع العذاب الموجود في جهنم والعياذ بالله. لحد ما يبدأوا يشغلوا الفيلم، لحد ما يبدأوا يشغلوه هنبدأ يعني نركز احنا مع بعض بقى يا جماعة ان شاء الله بإذن الله، لحد ما يشغلوه ونبدأ نركز مع بعض عشان ان شاء الله بإذن الله. خلاص ولا ايه؟ طب خلاص، يبقى احنا قدامنا معانا بنام قالوا دقيقة، يبقى لسه قد ايه؟ يبقى لسه ربع ساعة ان شاء الله بإذن الله. يبقى احنا نكمل مع بعض في الربع ساعة بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله. يطوفون بينها وبين ايه؟ وبين حميم آن. انا عايز اخيل لكم يا جماعة قبل ما نبدأ نتفرج على الفيلم ده، يعني ايه الحميم بتاع النار؟ يعني ايه الحمم بتاعة النار؟ يعني ايه انسان ولا اعوذ بالله يترمى في حميم؟ فاحنا هنجيب حميم الدنيا، هنجيب الحمم بتاعة الدنيا ونبدأ نشوف. تخيل كده الحمم بتاعة الدنيا بتعمل ايه في الجسم البشري، امال الحمم بتاعة النار تعمل ايه في الجسم البشري؟ اذا كان دي نار الدنيا، امال نار الاخرة يبقى شكلها ايه؟ والعياذ بالله. قال تعالى ان شجرة الزقوم، هو جهنم فيها شجر كمان؟ هي جهنم فيها شجر؟ ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، كغلي الحميم. يعني تخيلوا انسان جوه بطنه بركان متفجر، انسان جوه بطنه حمم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. يعني الحميم ده نوع من انواع العذاب اللي ذكر كثيرا، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تخيلوا كده ملك شايل بركان متفجر بالحمم وقاعد يكبه على دماغ بني ادم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، اعاذنا الله من حال اهل النار. يبقى اول طعام لاهل النار اللي هو الدوقان اللي بيدوقوه في البداية، هذا فليذوقوه. تعالى بس دوق في الاول كده حميم وغصاق. الغصاق ده جليد والعياذ بالله، من ضمن انواع عذاب النار عذاب الجليد. واخر من شكله ازواج، ده لسه في انواع تانية كتير جدا. بعد كده بيبدأ هيموت من الجوع، هيعمل ايه؟ قاعد يتضرع. هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة من الذل اللي هي فيه، لسعيها وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، محكوم عليها باشغال شقة مؤبدة جوه جهنم. عاملة ناصبة يعني جوه جهنم بتشتغل، يعني مش جوه جهنم بتتعذب وبس، ده زي ما بيقولوا اشغال شقة مؤبدة. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام. معروف ان اللي بيشتغلوا في المهن الشاقة بيبقوا عايزين ياكلوا اكل كويس جدا عشان يقدروا يستحملوا، فدول اشغال شقة مؤبدة في جهنم، وفي النهاية ليس لهم طعام الا من ضريع والعياذ بالله، بعد تضرع رهيب. والضريع في اللغة الشوك، يعني بياكلوا اشواك جهنم، يعني لهم نبات في جهنم شوك بياكلوه والعياذ بالله. ده نوع الطعام اللي بياكلوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه. انواع الشراب بتاع جهنم: ماء المهل، ماء الحميم، ماء الصديد، ردغة الخبال، الغصاق، الخمس انواع المشروبات بتاع جهنم والعياذ بالله. طب بيشربوها ليه؟ لان ربنا قال وطعاما ذا غصة، طعام بيقف في الحلق لا ينفع يطلع ولا ينفع ينزل. وبعد كده تيجي الوجبة النهائية بقى، الوجبة الختامية بتاعت قاع جهنم والعياذ بالله. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ده دي في قاع جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون غصب عنهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ويشربوا الحميم ويشربوا الحمم بتاع جهنم والعياذ بالله. بعدها تخيلوا كده الثلاث أنواع بتاعت الولائم بتاع جهنم: وليمة الاستقبال، وبعد كده وليمة الأشغال الشاقة المؤبدة اللي بيأكلوها أثناء الجهد بتاعهم في جهنم، وبعد كده وليمة قاع جهنم اللي هي قمة العذاب في الطعام والشراب في جهنم والعياذ بالله. تخيلوا أنواع الولائم بتاع جهنم، أنواع الطعام والشراب بتاع جهنم، أنواع هذا الطعام وهذا الشراب والعياذ بالله. بعد كده يا جماعة أنواع من عذاب النار في أول يوم لا يتخيلها إلا من حاول أن يعيش فيها. في أنواع من عذاب النار، عذاب أن يسمح لهم الله أن يطلعوا على أهل الجنة فيروا ما بأهل الجنة من النعيم. أنت متخيلة العذاب ده؟ متخيلة عذاب واحد بيتعذب في النار وفجأة يشوف قدامه أهل الجنة وهم بيشربهم وهم بيفرحهم وهم بيلعبهم؟ قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هيموت على المية يا جماعة. حيل بينهم وبين ما يشتهون، لو واحد ذكي هنا يعرف حيل بينهم وبين ما يشتهون. لما اقول لك حيل بيني وبين كوباية المية، يبقى معناه ان في كوباية مية ولا ما فيش؟ ان في، وقدام عيني ولا مش قدام عيني؟ قدام عين. يبقى معنى حيلة بينهم وبين ما يشتهون ان ما يشتهونه قدام عينهم ولكن مش قادرين يوصلوا له. انهم شايفين اهل الجنة بيتنعموا وبيشربوا المية وبيسبحوا في انهار الجنة وبيأكلوا من طعام الجنة، وممنوع ان اهل النار يصلوا الى هذا. يبقى عذاب انهم يشوفوا نعيم اهل الجنة. عذاب تاني في اول يوم، ان يروا مكانهم في الجنة وقد تنعم به غيرهم. يعني ايه؟ اكتر كلمة تحرق قلب اللي بيتعذب في النار واللي بيتعذب في عذاب القبر، هذا شايف النعيم الرهيب اللي قدام عينك ده؟ اهو هذا ده، اهو القصر ده، اهو والجنينة ده، ايه والزوجة ده، ايه القصر ده، اهو والجنينة ده والزوج ده، اهو شايفه؟ شايف هذا كان نعيمك في الجنة، كان بتاعك، كان ده بتاعك لو كنت أطعت الله. ده هو مكانك، ربنا من قبل ما يخلقك خلقه عشان لو انت أطعت تاخده. ده كان هيبقى نعم. شفت فلان اللي بيتنعم بالوقتي؟ ممكن يكون صاحبك اللي التزم وانت مرضتش تلتزم، ممكن يكون صاحبتك اللي استقامت وتابت وانت مرضتش تتوبي، ممكن يكون واحد انت عارفه، ممكن يكون زوجة واحد ظل على المعصية وهي تابت وطاعت ربنا، ممكن يكون واحد فصل للطاعة وهو ما قدرش يفصل للطاعة. هذا كان مقامك في الجنة لو كنت أطعت الله. عذاب رهيب من أنواع العذاب الرهيبة في بداية النار يا إخواني. عذاب لما أهل الأعراف ربنا يأذن بهم للجنة، وأهل النار يشوفوا ناس كانوا يدخلوا النار ودخلوا الجنة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أهل الأعراف واقفين، اللي حسناتهم وسيئاتهم استوت، اللي جابوا 50% في تنسيق الجنة والنار في الاخر في الاخرة واقفين مش عارفين يعملوا ايه، اللي وقف دخولهم الجنة على حسنة واحدة بس واقفين، واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار اول ما يبصوا على اهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يبدأوا يكلموا اهل النار، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. حوار بين اهل الاعراف واهل النار، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويدخل أهل الأعراف الجنة وبعدها على طول أهل النار قلوبهم تتقد فيها النار، فيصرخون وينادون على أهل الجنة بمن فيهم من أهل الأعراف وبمن فيهم من أحبابهم الذين كانوا معهم في الدنيا ولكن كانوا طائعين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ادلنا شوية مية. خلاص انتهت انتهت، مفيش مخلوق يجرؤ ان هو يدلهم بق مية ومفيش حد في قلبه ذرة رحمة تجاههم أصلا والعياذ بالله. يبقى اهل النار يزداد اتقادهم لما يبدأ ناس تخرج من النار يا جماعة، لما يبدأ ناس تخرج من جهنم، لما يبدأ يتنادى على ناس دخلت بسبب ذنوب وبدأت تخرج من جهنم. وهنا بعد ما قلنا مرحلة العرض على الله والنار بين ايديهم، وبعد كده مرحلة 70,000 ملك يقتدوهم خذوه فغلوه، وبعد كده مرحلة صيقوا الى جهنم زمرة وهم بيقتادوا الى جهنم وتفتح ابوابها، ومرحلة الفزع الاكبر وهم خلاص بينهم وبينها خطوات والملائكة بتدعوهم اليها، وبعد كده بيدخلوا جهنم بطرق متعددة، وبعد كده الولائم اللي مستنيهم في جهنم، الطعام والشراب اللي مستنيهم في جهنم، الاكل والشرب اللي مستنيهم في جهنم والعياذ بالله. انا عايز كل واحد يتخيل لما يسمع الوقت بقى قول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعني وهو بيفكر يفهم يعني ايه الفزع الاكبر، يعني ايه انسان هيترمى في مكان بالمنظر ده، يشوف يعني ايه يطوفون بينها وبين حميم الان، يعني ايه حميم يا جماعة، دي حمم الدنيا يا جماعة، امال حمم الاخرة تبقى ايه، ده الحميم بتاع الدنيا، امال الحميم بتاع جهنم يبقى شكله ايه. يعني ان الواحد يتخيل، ان الواحد يعيش، ان الواحد يفهم يعني ايه جهنم، يعني ايه نار الله الموقدة بتعبير او بلفظ القرآن نار الله الموقدة. ربنا يحفظنا منها وربنا يشيرنا منها، وهم في الوقت ده وهم في اول يوم من النار وهم اول يوم بيتعرضوا للعذاب ده وهم في وسط الاحداث ديت، وفجأة يخطب الله في اهل النار، وفجأة خطبة الرحمن في اهل النار. تخيلوا ربنا هيكلم اهل النار يا جماعة، تخيلوا ربنا هيكلم اهل النار هيقول لهم ايه. انا ممكن ابدأ لكم الخطبة من الجزء الثاني منها اللي كل الناس متخيلة ان هو ده بدايتها، من اول قول الله سبحانه وتعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون. امتاز اليوم، اليوم ده اول يوم في النار، اليوم ده اول يوم في جهنم، امتازوا، كنتوا في الدنيا عايزين تتميزوا عن غيركم، كنتوا بتعصوا ربنا عشان تبقوا انتوا حاجة والناس كلها حاجة، النهاردة قمة التميز في جهنم هدقوه، امتازوا اتفصلوا عن الناس، هتعيشوا في عذاب الوحدة مدى حياتكم بعد كده، هتعيشوا في عذاب الفراق لكل احبابكم بعد كده، امتازوا، هتعيشوا متفرقين بينكم وبين بعض، سيغلق على كل منكم تابوت في جهنم فيظن ان لا احد يعذب في جهنم غيره وحوله كثيرون يعذبوا. امتازوا يعني انفصلوا، انفصلوا عن اهل الجنة هم في الجنة وانتم في النار، انفصلوا عن بعض، كل واحد منكم بيعذب بعيد عن التاني، انفصلوا عن احبابكم، انفصلوا عن اللي انتوا كان متهيئ لكم انهم ممكن ينفعوكم النهاردة. وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. هذه الخطبة يسمعونها واجسادهم تتلوى من حميم جهنم. الم اعهد اليكم يا بني ادم، تخيل واحد جوه الحميم ده وهو بيسمع ربنا بيقول له الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولكن يا جماعة دي مش بداية الخطبة، دي مش بداية خطبة الرحمن في اهل النار. عارفين بداية الخطبة ايه؟ وممكن تبقى حاجة غريبة بالنسبة لبعضنا. عارفين بداية الخطبة ايه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. طول عمري كنت بحسب إن الآيات دي ربنا بيكلم بها أهل الجنة، أو بيكلمنا عن أهل الجنة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فإذا بك تفاجأ، والله يقول وامتاز اليوم أيها المجرمون، أن هذه الآيات هي من خطبة الله لأهل النار. افتتاحية الخطبة، بصوا على الجنة وشوفوا من اللي قطع ربنا النهاردة بياخد ايه. بصوا على الجنة وشوفوا كل الشهوات اللي انتوا عصتوني عشانها، اللي خسرتوها النهاردة، اللي ضحوا بيها عشان النهاردة بيتنعموا بيها قد ايه. تخيل واهل النار في النار، ربنا يقول لهم ان اصحاب الجنة النهاردة بقوا ملوك. اليوم اول يوم في الجنة واول يوم في النار، اصحاب الجنة اليوم وامتاز اليوم، اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مشغولين بالنعيم، مش لاقيين وقت من كتر اصناف النعيم. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. زوج عريس كل يوم، عروسة كل يوم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دول بيتشووا في الحميم ودول لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون أي يتمنون ويحلمون، مجرد الأماني والأحلام ربنا بيحققها لهم. سلام قولا من رب الرحيم، لأنهم دخلوا الجنة برحمة ربنا مش بعملهم، فربنا قال من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا، خليكم تتميزوا في جهنم بالعذاب بتاعها. وجهنم تكادوا تميزوا من الغيظ، هتتقطع من الغيظ، اتقطعوا النهاردة في جهنم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، هي دي النار النهاردة اللي انتم بتتعذبوا فيها في أول يوم. وتنتهي خطبة الرحمن على أهل النار وهم في الشقاء، وهنا يقوم إبليس بعد ما اهل النار وصلوا لقمة الندم والقمة الكرب والقمة الحريق، يقوم ابليس خطيبا في اهل النار وهو يقول في اهل النار: ان الله وعدكم وعد الحق. شفتم ربنا قال لكم الحق، انتوا شفتوا اهل الجنة الوقت بيتنعموا بحق، وشفتوا عذاب النار بحق، ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عمركم ما شفتوا خمس شياطين واخدين ثلاثة شباب غصب عن عينهم يقعدوهم على قهوة، أو يخلوهم يقعوا في زنا، أو يخلوهم يشربوا مخدرات. ووعدتكم فأخلفتكم. أنا طلعت نصاب، بيقول لأهل النار كلهم أنا طلعت نصاب. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده أنا ما تعبتش معاكم، ده أنتم ما خلتنيش أتعب معاكم. اللي كان بيلتزم كان بيطلع روح اللي بيدعو إلى الله، وانتوا دعوتكم للمعصية ما خدتش مني مجهود، فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لو قعدنا نصرخ مليون سنة، لو قعدنا نصوت 500,000 سنة، لو قعدنا نستغيث 300,000 سنة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما عادش أي حد فينا يملك لأي حد حاجة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. النهاردة جاي يعلن إنه طلع نصاب قدامهم، قدام أهل النار، والعياذ بالله. أول يوم في النار لا يزال ممتلئ بالأحداث يا جماعة، لا يزال ممتلئ بأنواع من أنواع العذاب. من ضمن العذاب الموجود في أول يوم في النار عذاب المسخ. يعني ايه عذاب المسخ؟ لولا ان انا عايز اخلص على مرتين النار عشان نبدأ المرة الجاية الجنة بقى الناحية التانية بإذن الله سبحانه وتعالى، لولا ان انا عايز اخلص كان باقي الانواع خدتها في مرة. انما نذكر نوعين ثلاثة كمان يا اخي. عذاب المسخ، يعني ايه المسخ؟ يعني بني ادم يمسخ، يعني بني ادم زي المرة اللي فاتت ابو سيدنا ابراهيم بيمسخ ضبع، فاذا بذيخ ملتطخ في عذرته فيحمل من قوائمه فيلقى في النار. يتمسخ ضابة. قال تعالى سنسمه على الخرطوم، الخرطوم أنف الخنزير، يتمسخ خنزير في جهنم. سنسمه على الخرطوم، كم نوع من أنواع العذاب؟ حد يقدر يقول لي؟ سنسمه على الخرطوم، كم نوع من أنواع العذاب؟ ها؟ سنسمه على الخرطوم، كم نوع من أنواع العذاب؟ اثنين؟ لا، أربعة. كم نوع من أنواع العذاب؟ أربعة. رقم واحد عذاب المسخ، إنه هيتمسخ ما عادش هيبقى شكله بني آدم. رقم اثنين إنه هيتمسخ خنزير، إن الشكل اللي هيعيش عليه في النار خنزير. رقم ثلاثة سنسمه إنه هيكوى سيوسم دونا عن باقي الخنازير اللي في جهنم. خنزير ده بالذات اللي ربنا بيهدده في سورة القلم، سيكوى دونا عن باقي الخنازير. والكوي رقم اربعة فين؟ على الخرطوم، يعني على انفه، يعني على موطن العزة بتاعه. اربع انواع من العذاب، عذاب المسخ لانه في الدنيا كان ممسوخ، لانه في الدنيا، عشان كده في النار في مسخ حمير، والعياذ بالله، ان لدينا انكالا، النكل ده جزء من لجام الحمار، والعياذ بالله، في مسخ كلاب اخسأوا فيها، الكلب الخاسئ الذي يطرد من عند القوم. في انواع من العذاب، في مسخ انواع، في مسخ حمار تنضلق اقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار، والعياذ بالله، لانه بيتمسخ. طب ايه ليه يا جماعة؟ لانه كان قلبه ممسوخ في الدنيا، هو كان شكله من بره بني ادم ولكن قلبه ممسوخ، قلب الحمار. الحمار ده ما بيفهمش، مهما يجيله رسائل ربانية، مهما يحصل له ابتلاءات، مهما ربنا يديله نعم، مهما ربنا يبعت له حد يوعظه، ما بيفهمش. ده كان قلبه قلب حمار. الكلب، الكلب يطلع يهوهو عليك، ترمي له حته عظمه يهزلك ديله ويضرب لك تعظيم سلام كمان. الكلب ده اهم حاجه عنده العظمه، ما يهمهوش مين اللي رماها له، ما يهمهوش الفلوس جت من حلال او حرام، ما يهمهوش الدنيا دي ترضى ربنا او تبعده عنها، المهم ان حد يرمي له عظمه وخلاص. كل واحد اتمسخ حاجة. الخنزير ده ما عرفش حاجة اسمها حرمات. الخنزير ممكن خنزير تاني يجمع زوجته قدام عينيه وملوش دعوة بيه. الخنزير ده ما عندوش حاجة اسمها حرام، ما عندوش حاجة اسمها حرمات، ما عندوش. في بني آدم ممسوخ قلبه قلب خنزير، ولما يكوي على مناخيره، المناخير دي موطن العزة وموطن الرفعة، كأنه بيتذل لأنه كان متكبر على ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة عذاب المسخ من ضمن انواع العذاب في جهنم، عذاب الاصابات الدائمة. يعني ايه عذاب الاصابات الدائمة؟ ونحشرهم ايه؟ على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم. انه بيصاب بالعمى والصمم والبكم جوه جهنم، زي قول الله تظن ان يفعل بها ايه؟ فقرة. حد عارف يعني فقرة؟ فقرة يعني خبطة في العمود الفقري تعمل له شلل في كل اجزاء جسمه، يعني يدخل جهنم مشلول، يعني يظل يعذب في عذاب جهنم وهو مشلول، والعياذ بالله، مش محتاج انه يتأيد. عذاب الاصابات الدائمة. في عذاب الفراق. يعني ايه الفراق؟ انه ما عادش هيشوف اصحابه، ما عادش هيشوف امه، ما عادش هيشوف ابوه، ما عادش هيشوف مراته، ما عادش هيشوف ولاده، ما عادش هيشوف حبايبه، خلاص عذاب الفراق. ما عادش في حب في حياته ولا احباب في حياته. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الجليد، والعياذ بالله، فاشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. يعني جهنم صيف وشتاء يا جماعه، واحنا كلنا شفنا الايام اللي فاتت لما الدنيا بتتلج بنقول يا رب الدنيا ترجع حر، حتى لو هتبقى درجه الحراره 50، بس يا رب انقذنا من التلج اللي شل حياتنا ده. من ضمن انواع عذاب جهنم عذاب الوحده، الوحدة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الآية اللي معاها على طول في سورة النساء، ربنا قال يدخله جنات خالدين فيها، انما مع اهل النار خالدا فيها لوحده، يعذب وحده، والعياذ بالله. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الندم، يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع، ثم يبكون الدم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. من ضمن انواع عذاب النار الحرمان من النظر لوجه الله، ان ما عادش في صلة بينهم وبين ربنا طول ما هم في جهنم، انهم يحرمون من الصلة بالله. مفيش في الحياة نعيم زي الصلة بالله. تخيلوا اتحرموا من اي صلة بينهم وبين الله، قطعوا عن الله، لا نظر ولا كلام ولا دعاء ولا توبة ولا عبادة ولا أي علاقة بينهم وبين ربنا، يطردوا من ملكوت الله طردا في سجين في جهنم والعياذ بالله، سجن داخل سجن داخل سجن في جهنم والعياذ بالله. إخواني في الله، كلمنا عن أنواع كتير من أنواع عذاب النار، لو حد جمعها هيلاقي إن احنا كلمنا عن ما يزيد عن 30 نوع من أنواع عذاب النار. كل الأنواع ديت لم نكن نقصد فيها إلا توصيل رسالة واحدة، إن النار مش حريقة يا جماعة، ان جهنم مش حريقة. لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عذاب التزايد، ان عذاب النار في التزايد مش حتى ثابت. لما اتكلمنا عن عذاب التنوع، ان البنو بتاعت اصناف العذاب لا تتوقف. لما اتكلمنا عن عذاب التجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عشان مستقبلات الالم تفضل زي ما هي. لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عذاب السجن في جهنم، لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن انواع عذاب جهنم، يعني بقي انواع كتير جدا من انواع عذاب النار، من ضمنها الزنازين الخاصة في جهنم، المتبرجة. المتبرجة صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات، كاسيات يعني لابسين، لابسة بنطلونة، يا عايز ايه من البنت؟ كاسيات عاريات، جسمها كله متفصل، معروف دي تخينة ولا رفيعة وملامح جسمها ايه، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يقربن الجنة ولا يشممن ريحها، ورجال معهم صياد كأذناب البقر. النبي جمع نفس زنازين النار بتاعت المتبرجات مع بتاعت الحكام الظلمة والجبابرة، لانهم بهدلوا الدين قد الحكام الظلمة ما بهدلوا الدين. لا، لم يضيع الشباب الان قد المتبرجات والعياذ بالله، ولم يدمر دين المجتمع قد المتبرجات. يبقى الزنازين خاصة بتوع المخدرات، عهد على الله ان يسقيهم من رضغة الخبال. رضغة الخبال ده من اسمه خبال، بيخبل من المرار اللي فيه والحرارة اللي فيه بتصيب من يشربها بالجنون. ده دول اللي شربوا المخدرات والخمور في الدنيا، وانتوا عارفين ان حكم المخدرات هي حكم الخمرة. رضغة الخبال ربنا يسقيهم منها والعياذ بالله، زي ما كانوا بيخبلوا عقولهم بنفسهم في الدنيا تخبل برضغة الخبال في الآخرة. زنازين خاصة لعباد المال، انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، زنازين مقفول عليهم في جهنم والعياذ بالله. النار يا جماعة، يعني مجتمع النار دي حياة. النار دي لما نيجي نبص، واحنا بنتكلم النهاردة عن اول يوم في النار، ونفتكر اول يوم في الجنة، وربنا بيكلم اهل النار عنه ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وانتم فيها خالدون. لما تتخيل ان اهل النار بيتعذبوا في اول يوم بكل اصناف العذاب اللي اتكلمنا عنها النهاردة، وتتخيل ان اهل الجنة في نعيم رهيب، يبقى تفرق كتير قوي يا جماعة، تفرق كتير قوي ما بين الجنة وما بين النار، تفرق كتير قوي. ولان الفرق كبير، فلازم كل واحد مننا يعرف ينجو من النار ازاي. عموما رشدة النجاة من النار سهلة يا جماعة، النار الرهيبة دي، نار الله المقادة، النجاة منها سهلة اوي اوي اوي اوي. ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من صام يوما يوما زي النهاردة كده في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مسافة 70 سنة بينه وبين النار بسبب يوم واحد صيام. يعني انت صيام اثنين وخميس كل يوم يبقى عيدك 70 سنة، يعني 8 ايام في الشهر يبقى عدوك 560 سنة عن جهنم. يعني تخيل ان السنة لو حفظت طول السنة على صيام اثنين وخميس، غير رمضان غير باقي المواسم، انك ممكن تبعد عن النار كام الف سنة. الصيام لوحده ينجيك من عذاب النار، القيام لوحده ينجيك من عذاب النار، الدعوة الى الله، من غبر قدمه في سبيل الله ربنا يحرمه على النار، الدعوة الى الله بس تحرمك على النار، ولا ربنا يحمينا من عذاب النار ويحفظنا من عذاب النار. النجاة من النار سهلة يا جماعة. وزي قال معاذ بن عفراء لما كان بيطلع كل فلوسه صدقة، فامرته كلمت اخواتها فكلموه، قال لهم ابت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. أنا كل الفلوس اللي هتجيلي لحد ما موت أطلعها صدقة عشان تبقى حجاب بيني وبين النار. يعني معاذ بن عفراء تعبد لله بالصدقة من أجل أن ينجو من النار. عبادة واحدة تخلص ربنا فيها، عبادة واحدة تصدق الله فيها، ممكن تبقى سبب نجاتك من النار. يا ترى ايه العبادة اللي انت هتخرج بيها واللي انت هتخرج بيها من الدرسين بتوع جهنم يا جماعة؟ يا ترى الدرسين بتوع النار ايه العبادة اللي كل واحد مننا يخرج من النار بيها؟ لو خرجت بعد ما بصيت على نار الدنيا وما افتكرتش نار الاخرة، يبقى انت عايز وقفة، يبقى انت عايز وقفة، يبقى انت عامل زي مريض بعد ما خد شروط الدواء ما استجابش للعلاج، بيسموها في الطب ريزيستنت كيز، حالة مستعصية، حالة عايزة علاج خاص، حالة عايزة تدخل المستشفى وتتحط تحت الملاحظة وهي بتتلقى العلاج، لانها بتاخد العلاج وبتاخد مفسدات العلاج. الراجل مريض بالسكر، اولاده يديله الانسولين ويقصله السكر يلاقوه 400-500 في السماء، يديله الانسولين ويقص السكر يلاقوا السكر في السماء. فالدكتور جه كشف عليه وبعد ما خد الحالة كويس قال لهم يا جماعة ابوكم بياخد العلاج ولكن بيخرج ياكل بسبوسة وكنافة فبياخد مفسدات العلاج. قالوا له الحل ايه؟ قال لهم الحل يجي يقعد عندنا في المستشفى تحت عينينا ياخد العلاج بدون مفسدات العلاج. فلما اتحط في المستشفى وخد العلاج بدون مفسدات العلاج جم يقصوا السكر لقوا السكر سليم. مصيبتنا ان احنا بناخد العلاج في بيئة الايمان وبعد كده نخرج ناخد مفسدات العلاج مع صحبة السوء قدام القنوات السيئة قدام المواقع السيئة. ليه يا جماعة ما ناخدش العلاج بدون مفسدات علاج؟ ليه يا جماعة ما نلزمش بيئة الايمان؟ ليه يا اخوانا ما نلزمش الصحبة الصالحة؟ عشان كده اللي عايز فعلا الدار الاخرة تغيره، اللي عايز فعلا الكلام عن النار والجنة يغيره، امامه ان هو يلزم الصحبة الصالحة. ان شاء الله بعد الدرس هنعمل الورش الايمانية سواء للرجال وللنساء باذن الله. اللي عايز ياخد العلاج بدون مفسدات العلاج، اللي عايز يتأثر بالكلام عن الدار الاخرة يشوف صحبة يعبد ربنا معاها، يصحوا بعض الفجر، يطلعوا رحلة ايمانية مع بعض، يقوموا مع بعض ليلة، يتفقوا على الصيام ويفطروا مع بعض، ينزلوا مع بعض جولة، يروحوا مع بعض المقابر مرة، يبقى يحضروا مع بعض درس من دروس الدعاء اللي موجودة في المنصورة، يبقى بياخدوا العلاج بدون مفسدات العلاج ان شاء الله باذن الله. ونحن في سلسلة رحلة الى دار الخلود اللي بدأناها بالكلام عن النار، مش هنتكلم فيها عن الاحتضار ولا عن الصراط لان احنا اتكلمنا عن الاثنين دول الفترة اللي فاتت، ولكن هنبدأ بمشاهد الدار الاخرة المتنوعة ان شاء الله. المرة الجاية واللي بعدها هنقف مرتين عن الجنة على الاقل زي ما وقفنا مرتين عن النار باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار ومن حميم النار ومن زقوم النار ومن سجون النار ومن مقامع النار ومن خزنة النار ومن شرر النار. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك صحبة نبيك في الفردوس الاعلى. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل خطوة الى حرام مشيناها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتياتها وعلى رجالها ونسائها واطفالها. اللهم اغث مصر من الفتن، اللهم اغث مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد اهل مصر الى طاعتك ردا جميلا، اللهم الف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بينهم. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اجعل الاخرة همنا ولا تجعل الدنيا همنا. اللهم اجمع علينا امرنا، اللهم اجعل غنانا في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا وليست في قلوبنا. اللهم انا نلوذ بك ونعوذ بك ونتوسل اليك، فاملأ قلوبنا حبا لك ويقينا فيك وثقة بك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.